أين عاد زهرة الشباب وجنى الجنتين طاب؟ أين عاد زهرة الشباب وجنى الجنتين طاب؟ أسبغي الستر دوننا زينة المرأة الحجاب، زينة المرأة الحجاب. أنت ريحانة المنى، أنت في حبنا اللباب. أنت ريحانة المنى، أنت في حبنا اللباب. دربك النور والتقى، فاحذري التيه والسراب، فاحذري التيه والسراب. إن أرادوك سلعة ومتاعا للاكتساب، إن أرادوك سلعة ومتاعا للاكتساب. أو أرادوك للهوى فارفضي خدعة الذئاب، فارفضي خدعة الذئاب. لست فينا رخيصة دونك النجم والسحاب، لست فينا رخيصة دونك النجم والسحاب. صالك الله درة فاحفظي الدر أن يعاب، فاحفظي الدر أن يعاب. إنه كنزك الذي رفرفت حوله الرغاب، إنه كنزك الذي رفرفت حوله الرغاب. أسبغي الستر دوننا زينة المرأة الحجاب، زينة المرأة الحجاب. فارس الحلم إذ أتى يبتغي القرب يا رباب، فارس الحلم إذ أتى يبتغي القرب يا رباب. نثروا في طريقه دمي الشوك والصعاب، دمي الشوك والصعاب. كلما جاء أعرضوا ليتهم أدركوا الصواب، كلما جاء أعرضوا ليتهم أدركوا الصواب. لست أدري إلى متى والدراري إلى غياب، والدراري إلى غياب. وإذا الزهر قد ذوى عطره ضاع في التراب، وإذا الزهر قد ذوى عطره ضاع في التراب. وإذا الزهر قد ذوى عطره ضاع في التراب، عطره ضاع في التراب، عطره ضاع في التراب.